بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا فصل ماتع من كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهو كتاب نافع جامع في بابه الصبر والشكر. وقد عقد فيه رحمه الله تعالى فصلا عظيما في ذكر البواعث المعينة على الخلاص من الذنوب، أي ما الذي يعين العبد على الخلاص من الذنوب والفكاك منها والتوبة إلى الله عز وجل من فعلها. وهذا موضوع كما لا يخفى يحتاجه كل مسلم، ولا سيما من كبلته الخطايا وقيدته الذنوب وأعاقته عن الخير، فأصبح في معاناة منها ونكد في عيشه بسبب فعلها وممارستها، ويود أن لو تخلص منها. فيأتي هذا الفصل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بلسما نافعا ودواء ناجعا معينا للعبد بإذن الله تبارك وتعالى على الخلاص من الذنوب والفكاك منها. وقد ذكر رحمه الله في هذا الفصل 20 أمرا معينة على الخلاص من الذنوب. أسأل الله عز وجل أن يعيننا أجمعين على فهمها، وأن يعيننا أجمعين على العمل بها، وأن يعيننا أجمعين على نشرها وإيصالها للآخرين ليعم الخير. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن يجعله مباركا علينا أجمعين بمنه وكرمه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلتم وفقكم الله تعالى في بواعث الخلاص من الذنوب، وهو فصل من كتاب عدة الصابرين، عدة الصابرين للإمام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما كانت الذنوب والمعاصي مصدر شؤم وخزي للعبد، كان الواجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يسعى بعد الاستعانة بالله تعالى في البحث عن الأمور والأسباب التي تدفعه إلى مجانبتها والبعد عنها، فإن هذا باب مهم جدا يحتاج المسلم إلى استحضاره دائما، وهو البواعث للخلاص من الذنوب ليسلم من العقاب وليفوز بجزيل الثواب. ولهذا نجد العلماء قد أوضحوا هذه البواعث التي تعين على الخلاص من الذنوب قديما وحديثا، وكان من جملتهم الإمام العلامة المربي ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد كتب فصلا نفيسا في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ذكر فيه 20 باعثا لتقوية الدين والإيمان والخلاص من الذنوب والآثام، جمعها جمعا متينا وبينها بيانا نافعا. فأحببت ذكرها في هذا المختصر والتعليق عليها بما يوضح مقاصدها ويجلي معانيها حتى يعم نفعها بين المسلمين وتكون لهم باب توبة وخلاص من الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يحقق ذلك، ولنتعاون في نشر هذا الخير وهذه البواعث العظيمة التي ذكرها هذا الإمام رحمه الله تعالى، فإن فيها إعانة عظيمة على الخلاص من الذنوب. نعم. والله أسأل أن يرحم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن يرفع درجته في جنات النعيم، وأن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور، أحدها تقوية باعث الدين والإيمان الذي هو حاجز للعبد عن الذنوب ومانع له بإذن الله سبحانه وتعالى من فعلها، يقويه في قلب العبد أمور عديدة ذكرها رحمه الله تعالى، فعد رحمه الله فيما ذكر 20 باعثا. نعم. قال رحمه الله: أحدها إجلال الله تبارك وتعالى، أن يعصى وهو يرى ويسمع، ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. الباعث الأول للخلاص من الذنوب إجلال الله سبحانه وتعالى وإعظامه، وذلك أن يشهد المرء في قلبه إجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله أطوارا: أي طورا بعد طور إلى تمام الخلق، فمن فعل هذا وقدر عليه فهو أحق أن تعظموه. ومن شواهد تأثير هذا المشهد في النفوس ما جرى للصحابي الجليل جبير بن مطعم رضي الله عنه لما قرع سمعه بعض الآيات التي فيها بيان عظمة الله، وقام في قلبه مقام إجلال الله وجبروته وأنه هو الخالق والرازق والمتصرف بجميع الخلق، ودفعه ذلك للإيمان ودخول الإسلام، حيث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وفي لفظ آخر: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. فالعبد إذا حدثته نفسه بارتكاب ذنب من الذنوب فليشهد بقلبه جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته وجبروته، وأنه مطلع على أفعاله وأقواله، فإذا استشعر العبد ذلك بقلبه كف عن ارتكاب الذنوب بإذن الله لا محالة. قال بشر بن الحارث الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. نعم، صدق، لو تفكر الناس في عظمة الله عز وجل لما عصوا. فالتفكر في عظمة الله وجلاله وأنه عز وجل أحاط بالخلق علما لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فمن استحضر ذلك حجزه بإذن الله تبارك وتعالى ذلك عن عصيان الله تبارك وتعالى والوقوع فيما يغضبه جل في علاه. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، بل ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله أن هذا بإجماع أهل العلم، أن أكبر زاجر عن فعل الذنوب وارتكابها أن تعلم أن الله يراك، فإذا استحضر العبد حينما تحدثه نفسه بفعل ذنب من الذنوب أن الله العظيم سبحانه وتعالى مطلع عليه يراه، لا تخفى عليه من أفعال العبد خافية، حجزه ذلك بإذن الله تبارك وتعالى عن فعل الذنب والوقوع فيه. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الثاني مشهد محبته سبحانه فيترك معصيته محبة له، فإن المحب لمن يحب مطيع، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين، فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. الثاني من هذه البواعث محبة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، فإذا أشغل العبد قلبه بحب الله سبحانه وتعالى صرفه هذا الإشغال عن الوقوع بما يغضبه عز وجل، لأن المعاصي والذنوب تفوت على العبد حظه ونصيبه من محبة الله عز وجل له بحسب ما وقع فيه من الذنوب والخطايا، ولأن المحبة الصادقة لله عز وجل مستلزمة لامتثال أوامره واجتناب ما يسخطه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك قيل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا الباعث الثاني، إن حدثت المرء نفسه أن يفعل ذنبا فليحضر أيضا هذا الباعث ليقل لنفسه: ألست تحبين الله؟ أما تعلمين أن الله عز وجل لا يحب ذلك ولا يرضاه؟ والمحب الصادق مطيع لمن أحبه، فأين حب الله؟ أين حب الله تبارك وتعالى؟ لو كان يقول لها: لو كان حبك صادقا لأطعت الله، فهذا يتنافى مع تحقيق وتكميل هذه المحبة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن محبة الله عز وجل الصادقة إذا عمرت القلب فعلا وكان المحب محبا صادقا، فإن هذه المحبة بحد ذاتها حاجز للعبد عن المعاصي وفعل الذنوب. ولهذا من الأمور النافعة أن ينمي العبد في نفسه محبة الله. وبالمناسبة الإمام ابن القيم له رحمه الله تعالى فصل جميل في كتابه مدارج السالكين، ذكر فيه رحمه الله الأمور الجالبة لمحبة الله، يعني ما الذي يجلب لقلبك محبة الله، ما الأمور التي تعينك على تحقيق هذه المحبة وتكميلها، فذكر 10 أمور رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الثالث مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يعامل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه مشهد إحسان الله ونعمته عن معصيته حياء منه، أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه، ومخالفاته ومعصيته وقبائحه صاعدة إلى ربه، فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا، فأقبح بها من مقابلة. ملك ينزل بهذا بالنعم، وملك يصعد بهذا أي بالمعاصي التي كتبت على هذا العبد. نعم. الأمر الثالث من هذه البواعث نعم الله سبحانه وتعالى وإحسانه، فيستشعر العبد نعم الله عز وجل الكثيرة عليه، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيحذر أن يقابل هذا الإحسان بالإساءة، فالله عز وجل يسبغ عليه النعم وهو يقابلها بالإساءة والمعصية. وقد ذكر الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه التوابين قصة عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى أنه جاءه رجل فقال له: يا أبا إسحاق، إني مسرف على نفسي فأعرض علي ما يكون لها زاجرا. فأعرض علي يا أبا إسحاق إني مسرف على نفسي فأعرض علي ما يكون لها زاجرا ومستنقذا لقلبي. فقال له إن قبلت 5 خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم توبقك لذة. قال هات يا أبا إسحاق. فقال له أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه. فقال الرجل فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه؟ قال له يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال لا هات الثانية. قال إبراهيم وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده. قال الرجل هذه أعظم من الأولى، إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن؟ فقال إبراهيم يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال لا هات الثالثة. قال إبراهيم إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له فاعصه فيه. قال كيف هذا وهو مطلع على ما في السرائر؟ قال يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهر به؟ قال لا هات الرابعة. قال إبراهيم إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب توبة نصوحا وأعمل لله عملا صالحا. قال لا يقبل مني. قال يا هذا أفأنت إذا لم تقدر أن تلقى يا هذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير فكيف ترجو وجه الخلاص؟ قال هات الخامسة. قال إبراهيم إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قال لا يدعونني ولا يقبلون مني. قال فكيف ترجو النجاة إذن؟ قال له يا إبراهيم حسبي أنا أستغفر الله وأتوب إليه. هذا الأمر الثالث ذكر نعمة الله عز وجل ومنته وآلاءه التي لا تعد ولا تحصى. فإذا تذكر العبد هذه النعم المتوالية والآلاء المتتالية والأفضال التي لا تعد ولا تحصى فليرجع على نفسه باللوم ويقول لها يا نفس أيليق بك ونعم الله عليك تترى وآلاءه تتوالى أن تستعملي هذه النعم في مساخطه وما يغضبه جل في علاه؟ نعمه على العبد نازلة والعبد يقابل ذلك بالقبائح التي تكتب عليه وتسطر في سجل أعماله. فإذا تفكر العبد في ذلك أعانه هذا على ترك الذنوب وتجنبها، مثل ما مر معنا في هذا البيان الجميل. يتذكر العبد أن هذا الأكل الذي يأكله ويتقوى به على مصالحه ونعمة الله عليه، فكيف يطعم ويقوي بدنه بنعمة الله ثم يذهب بهذا البدن إلى ما يسخط الله ويغضب الله سبحانه وتعالى؟ فالحاصل أن ذكر النعم هذا بوابة خير، ذكر النعم. ولهذا تجد في القرآن آيات كثيرة جدا أذكروا نعمة الله عليكم، لأن ذكر نعمة الله عليك يعينك على فعل الخيرات واجتناب المنهيات والمحرمات. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الرابع مشهد الغضب والانتقام. فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء، فضلا عن هذا العبد الضعيف. الأمر الرابع من هذه البواعث غضب الله جل جلاله وانتقامه. فالله عز وجل يسخط ويغضب ممن عصاه، كما قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا أي أغضبونا. نعم. فإذا حدثت النفس صاحبها بالمعصية فليذكر غضب الله جل جلاله وانتقامه الذي لا يقوم الذي لا يقاومه شيء، فكيف بهذا العبد الضعيف؟ والله تعالى يقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فليحذر العبد من فعل موجبات حلول غضب الله عليه وأسباب نقمته وسخطه. هذا أيضا باعث آخر، يتذكر العبد إن حدثته نفسه بمعصية أن المعاصي توجب غضب الله، وغضب الله أمر عظيم، وإذا غضب الرب على العبد حلت النقمة. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي هلك أشد الهلاك. ولهذا يجب على العبد أن يكون حذرا أشد الحذر من موجبات غضب الله وأسباب سخطه وانتقامه. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الخامس مشهد الفوات، وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، وتزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا. ويكفي في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة، فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى سوء معيشتها. تذهب الشهوة وتبقى الشهوة. يبيعه نعم فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى سوء معيشتها. تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى قال فيه الناظم نعم: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها، النار. هذا المعنى هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى هنا. يقول: كيف يبيعها بشهوة تذهب لذتها وتبقى سوء معيشتها، والأقرب وتبقى سوء مغبتها. تبقى سوء مغبتها، هذا هو الأقرب والله أعلم. تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. الشهوة تذهب لا يكون لها بقاء، تذهب في وقتها، لكن الشقوة التي تترتب على الشهوة تبقى في الدنيا والآخرة. الشهوة تذهب ويبقى الخزي والعار، فأي خير في شهوة تفنى في لحظة وتبقى آثار وعواقب وخيمة لها على العبد في دنيا وأخرى. نعم. قال رحمه هذه الأقرب الله أعلم أنها مغبتها، فلعلها تراجع في الطبعات. نعم. قال رحمه الله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال بعض الصحابة رضي الله عنه: ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه مثل الظلة، فإن تاب رجع إليه. وقال بعض التابعين: ينزع عنه الإيمان كما ينزع عنه القميص، فإن تاب لبسه. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: الزناة في التنور عراة، لأنهم تعروا من لباس الإيمان، وعادت النور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه في النار. الأمر الخامس من بواعث ترك المعاصي فوات الخير والفضل. فلو علم المقدم على المعصية كم سيفوته من الخير والفضل لأحجم عنها، ومن ذلك حرمانه من تمام الإيمان وكماله، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فهذا العاصي بفعله لهذه الكبيرة قد حرم اسم الإيمان التام، واستحق أن يوصف بأنه مؤمن فاسق أو مؤمن فاجر أو مؤمن عاص، وفوت على نفسه خيرات عظيمة في دنياه وأخراه. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم. ومن فوات الخير الذي قد يلحق العاصي أيضا ذهاب حسناته وأعماله الصالحة. فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. هذا في خوف الصحابة رضي الله عنهم مع كمال إيمانهم، والمؤمن جمع بين إحسان ومخافة، بخلاف المنافق جمع بين إساءة وأمن. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال قتادة رحمه الله: من استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء فليفعل، فإن الخير ينسخ الشر وإن الشر ينسخ الخير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: السادس: مشهد القهر والظفر. فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك، أعظم من الظفر بعدوك من الآدميين، وأحلى موقعا وأتم فرحة. وأما عاقبته فأحمد عاقبة، وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسد وأعاده إلى صحته واعتداله. الأمر السادس من بواعث ترك الذنوب لذة قهر النفس وإرغام الشيطان. فالنفس والشيطان هما مصدر الآثام ومنبع الشرور. فالعبد إذا جانب المعصية فإنه قد قهر نفسه وأرغم الشيطان وذاق حلاوة العزة بطاعة الرحمن عز وجل. وشاهد ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن لينضي شيطانه إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. ينضي شيطانه، إن المؤمن لينضي شيطانه، أي يضعف شيطانه بالطاعة والعبادة والإيمان والذكر والقراءة للقرآن ومداومة الطاعة. فشيطانه الذي هو ملازم له وقرين له يضعف ويهزل من شدة وقع ما يكون عليه هذا المؤمن من ذكر وطاعة وقراءة لكلام الله عز وجل، فهذا يكون سببا لضعف هذا الشيطان المقارن له. إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. أرأيتم لو أن إنسانا معه بعير قوي وكده كدا شديدا في السفر، مسافات طويلة ومن سفر إلى سفر ومن رحلة إلى رحلة ومن طريق إلى آخر، يتعب ويصيبه الهزال والضعف. فكذلك شأن المؤمن مع شيطانه، ينضي شيطانه، بينما المؤمن يقرأ في كتاب الله عز وجل، فإذا توقف من القراءة ظن شيطانه أن الأمر انتهى، وإذا به اشتغل باب آخر من أبواب الخير، ثم عاد إلى القرآن، ثم قام إلى الصلاة، ثم انتقل إلى باب آخر من أبواب البر، فلا يزال هذا الشيطان تتوالى عليه الأمور إلى أن يصبح هزيلا ضعيفا. ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. نعم. شيخنا أحسن الله إليك، في نسخة: وتبقى تبعتها. ممكن، ممكن، نعم، تبقى تبعتها أيضا واضحة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم ينضي، أي يضعف ويهزل شيطانه، كالدابة التي أهزلها الأسفار وأذهبت. نعم، هذه أحسن تقيدونها في الموضع نفسه في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصفحة 17 في وسطها، قال: فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى سوء تبعتها. هكذا، سوء تبعتها. نعم هذه أوضح، ولعله يراجع يعني الرسم هذا الأقرب له مغبتها، سوء مغبتها، فلعلها تراجع النسخ. نعم. وقوله يمضي أي يضعف ويهزل شيطانه كالدابة التي أهزلها الأسفار أهزلتها كالدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها، وذلك بتركه الشهوات وإقباله على الطاعات ومخالفته لأوامر شيطانه. ومما يدل أن النفس والشيطان هما مصدر الآثام والشرور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة منهما في كل صباح ومساء وعند أخذ المضجع، فقال لأبي هريرة رضي الله عنه فقال لأبي بكر رضي الله عنه: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت. الكسرة التي تحت الكاف غير صحيحة، وإنما هي فتحة، لأن معطوفة على رب، رب كل شيء ومليكه. نعم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مصدري الشر وهما النفس والشيطان، وذكر مورديه ونهايتيه وهما عوده على النفس أو على أخيه المسلم، فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ وأخصره وأجمعه وأبينه. فالعبد إذا استحضر هذا المعنى وترك المعصية قهرا للنفس الأمارة بالسوء وإرغاما لعدوه الشيطان وإعزازا بطاعة الله سبحانه وتعالى فاز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: السابع مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه به من تعويض من ترك المعاصي لأجله ونهى نفسه عن هواها، وليوازن بين العوض والمعوض، فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه. الأمر السابع من هذه البواعث الفوز بالعوض من الله سبحانه وتعالى، فإن تركت يا عبد الله المعصية خوفا من الله وطلبا لرضاه ورعاية للإيمان، فإن الله سيعوضك في الدنيا بلذة في القلب وسعادة في النفس وبركة في الحياة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وسيعوضك في الآخرة بدخول الجنة والتمتع بنعيمها المقيم جزاء تركك للآثام والمعاصي، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. وشواهد هذا الباعث في الشرع كثيرة جدا، فإن من امتنع عن شرب أم الخبائث الخمر بالدنيا عوضه رب العالمين بنهر في الجنة من خمر لم يتغير طعمه، بخلاف من تعاطى هذه المحرمات واعتاد فعلها ولم يتب إلى الله عز وجل منها فإنه سيحرمها في الآخرة، كما صح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الثامن مشهد المعية، وهي نوعان: معية عامة ومعية خاصة. فالعامة اطلاع الرب تعالى عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله وقد تقدم، والمقصود هنا المعية الخاصة كقوله: إن الله مع الصابرين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وإن الله لمع المحسنين، فهذه المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرته من قضاء وطره ونيل شهوته على التمام من أول العمر إلى آخره، فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر؟ إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل. الأمر الثامن من بواعث ترك الذنوب معية الله عز وجل الخاصة. والمقصود بمعية الله عز وجل الخاصة تلك المعية التي اختصها الله بعباده المتقين المحسنين الصابرين، والتي تقتضي الحفظ والنصرة والرعاية والتأييد. فالعبد إذا دعته نفسه إلى المعصية فصبر عنها وجاهد هواه فإنه سيفوز بهذه المعصية فإنه سيفوز بهذه المعية الخاصة، كما قال تعالى إن الله مع الصابرين، وقال تعالى وإن الله لمع المحسنين. ومن شواهد هذه المعية الخاصة قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت عليهم صخرة من الجبل وأغلقت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وكان من كلام أحد اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. فهذا ترك فعل الفاحشة التي تهيأت له أسبابها ابتغاء وجه الله، فكان الله معه بحفظه ورعايته وأنجاه سبحانه وتعالى من الهلاك في الغار. نعم، هذا من الثواب المعجل، وأما ثواب الآخرة فأعظم وأبقى. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى التاسع مشهد المغافصة والمعاجلة، وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل فيأخذه الله على يغافصه الأجل، يعني يأتيه فجأة يدهمه الأجل. نعم. فيأخذه الله على غرة. هذا أمر ينبغي على من أراد أن يقدم على المعصية أن ينتبه لهذا الأمر. سبحان الله، بعض الناس قد يسافر من بلد إلى بلد من أجل معصية معينة، يعني هو في سفره متجه من أجل معصية معينة، فربما لم يصل إلى ذلك البلد ومات في الطريق في حادث أو نحو ذلك، فلم يصل، دهمه الأجل وغافصه، وحال بينه وبين تلك الأمور المحرمة التي يريدها، ولقي الله سبحانه وتعالى وهو مقبل على العصيان وعلى الآثام وعلى فعل ما يغضب الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا المعنى ينبغي أن يحضره حتى لو لم يكن بسفر، لو أراد أن يذهب بسيارته من منطقة إلى منطقة من أجل معصية معينة، ليقل لنفسه قد يداهمك الأجل في الطريق، فهذا استحضاره أيضا يحجز العبد. نعم. قال رحمه الله التاسع مشهد المغافصة والمعاجلة، وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل فيأخذه الله على غرة، فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الدنيا وبينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة، فيا لها من حسرة ما أمرها وما أصعبها، لكن ما يعرفها إلا من جربها. وفي بعض الكتب القديمة يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم الحذر الحذر. الأمر التاسع من هذه المشاهد الخوف من مباغتة الأجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لكل أجل كتاب، ويقول تعالى واصفا قدوم الأجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان لا يدري متى تفجأه المنية، وربما ظن وهو في حال القوة والشباب أنه يعيش سنين طويلة فلا يشعر إلا والموت داهمه فجأة. وكان الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بقدوم الأجل واقترابه، ويقول لهم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، لأن هذا التذكر يثني العبد عن ارتكاب الذنوب. نعم، بعض الشباب يغتر بشبابه وقوته فيقدم على الذنب ولا يبالي، لكن كم من إنسان اخترمته المنية في الشباب، وكم من إنسان هده المرض في الشباب ودخل في أمراض مزمنة وهو في شبابه. فعلى الشاب أن يستحضر هذا الأمر العظيم الذي يذكره ابن القيم: مغافصة الأجل، مداهمة المنية للعبد. والمنية لا تفرق بين شاب وكبير، لا تفرق بين صغير وكبير، ولهذا استذكار ذلك نافع للعبد، غاية النفع. ولهذا قال نبينا تذكروا صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات، فإن هذا التذكر بإذن الله يحجز العبد. نعم. قال الإمام ابن القيم: انظر هذا الشاب المبارك رضي الله عنه وأرضاه يقول: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا ذكره على إثر وصية سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: العاشر مشهد البلاء والعافية، فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. وقال بعض أهل العلم في الأثر المروي: إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية، فإن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله والإعراض والغفلة عنه. وهذا وإن كان أعظم البلاء، فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم وأديانهم، والله أعلم. الأمر العاشر من هذه البواعث مشهد البلاء والعافية، فالذنوب هي أعظم وأخطر بلاء يصيب المرء، والعافية المطلقة إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن الذنوب. والله عز وجل قد قسم البلاء بقدر والعافية بقدر، ولهذا كان من أعظم الدعاء سؤال الله العافية. هذا مشهد عظيم جدا، ينبغي على العبد إذا حدثته نفسه بالمعصية أن يستحضره، مشهد البلاء والعافية. البلاء يستعاذ بالله منه، وإذا رأى المبتلين يحمد الله على العافية: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، يحمد الله على العافية. وأشد البلاء البلاء بالذنوب، وأعظم العافية العافية من الذنوب. فينبغي على العبد أن يستحضر البلاء والعافية في هذا المقام. ولهذا بعض العصاة قد يرى شخصا مبتلى في بدنه ويقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، وما علم أن فيه من البلوى ما هو أشد من هذا الذي هو يحمد الله عز وجل على المعافاة من ما ابتلاه به. فإن العبد إذا ابتلي بمرض أو ضعف أو قصور في بدنه واحتسب ذلك كان رفعة عند الله، لكن الذنوب موبقة مهلكة للعبد. ولهذا ابن القيم رحمه الله